الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن متن الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام ابن هشام النحوي رحمه الله متن عظيم النفع، اشتمل على نكت وقواعد مهمة في علم النحو. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في مون اللبيب أنه لما أنشأ هذه المقدمة الصغرى الإعراب عن قواعد الإعراب حسن موقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب. ومن فائدة متن قواعد الإعراب أنه اعتنى بأبواب تشتتت في متون النحو وكتبه فأعاد صياغتها وجمعها لك في مكان واحد مع التحرير والتدقيق والتحقيق. وأبوابه أربعة: الأول في الجمل وأحكامها، والثاني في أشباه الجمل وأحكامها، والثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، والرابع في الإشارة إلى عبارات محررة ينبغي المعرب أن يتحراها. وقد كتبه مؤلفه بعد استواء النحو على سوقه واستقرار قواعده، وعمله كما قال في أول المتن: عمل من طب لمن حب. فعظم نفعه وعظمت العناية به، وعكف الناس على الاشتغال به من زمن المؤلف إلى يومنا هذا حفظا وتدريسا ونظما وشرحا. ومؤلفه ابن هشام رحمه الله غني عن التعريف، يكفيك أنه إمام من أئمة هذا الفن في عصره وما تلاه من العصور، حتى قيل إنه أنحى من سيبويه، وقد أكف الناس على مصنفاته. وهذه المقدمة الإعراب عن قواعد الإعراب لها أنظام كثيرة، أشهرها نظم الزواوي رحمه الله، وهو نظم حسن نافع يقع في 61 بيت. وقد نال هذا النظم شهرة واسعة خاصة في بلاد المغرب، وهو محل مدارستنا إن شاء الله. وهذا أوان الشروع في المقصود. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد ربي الله جل منعما، أخرج من جهل وجلى من عمى، فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب، فلاح للأذهان معنا ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى، صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته. وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجز، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آداب التصنيف. قال: أحمد رب الله جل، أي عظم شأنه، منعما، أخرج من جهل، وجل تجلية الإظهار والإخراج، من عمى، أي أخرج من شاء من عباده من عمى البصيرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فعلم البيان والإعراب، فيه إشارة إلى ما سيق الكلام من أجله، وأن نظمه هذا هو في الإعراب، وهذا يسمى ببراعة الاستهلال، أن يأتي في أول النظم أو النثر بما يشعر بالمقصود. وألهم الحكمة والصواب، فلاح، أي ظهر بسبب ما ذكر من التعليم والإلهام، للأذهان معنى ما خفى. يقال خفى الشيء يخفو إذا ظهر، وعلى هذا يكون المعنى لاح للأذهان معنى ما ظهر لهم ووصل له فهمهم. ويقال خفي يخفى إذا استتر. ولغة طيء إبدال يائه ألفا وفتح ما قبلها، فيقول في خفي خفى، وفي بقي بقى، وفي رضي رضى، قال ابن مالك في الكافية الشافية: والكسر فتح الرد واليا ألفا لطيء كخفي يردده خفى. وجعله بمعنى استتر ولم يظهر هو الذي يناسب سياق الأبيات، لا يقال لاح ما ظهر، وإنه يقال لاح ما استتر، من الكتاب وحديث المصطفى صلى على محمد وشيعته، أي أتباعه على دينه، فيشمل آله وأصحابه وجميع أمته. من أسس الإعراب في شريعته، أي جعل الإعراب أساسا بحيث يبنى عليه فهم الكتاب والسنة. وقد حصرت ضبطت وجمعت بطريق الرجز على بحر الرجز قواعد الإعراب ابن هشام الأنصاري، حصر موجزي أي حصر إيجاز، أي أنه أتى على ما في كتاب قواعد الإعراب ابن هشام وجمعه في نظمه مع الإيجاز، الإيجاز كلة اللفظ مع استيفاء المعنى، ليسهل الحفظ على الطلاب. يقول إنه نظم قواعد الإعراب ابن هشام ليسهل حفظها على الطلاب. ومن المعلوم أن من يحفظ النثر يجد من العناة عند حفظه وعند استظهاره ما يجد، ومع هذا ما أسرع ما ينساه. لذا عمد العلماء إلى ضبط مسائل العلم بالنظم، كما قال ابن أبي الحديد في نظم الفصيح: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مارى غلط. وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. وقال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. قال: ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب، في الأبواب الأربعة التي ذكرها ابن هشام في قواعد الإعراب، وهي في الجملة وأحكامها وشبه الجملة وأحكامها، وفي تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وفي الإشارة إلى عبارات محررة ينبغي للمعرب أن يتحراها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: أسمي بالكلام لفظك المفيد، أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه. أحسن الله إليكم. أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل عما قدما. فجملة الأول سم كبرى، وجملة الثالث سم صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى وصغرى باعتبار الأول. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، هذه المسألة الأولى سيشرح فيها الناظم معنى الجملة والكلام، وسيذكر الفرق بينهما، ثم سيقسم الجملة إلى اسمية وفعلية، ويبين حقيقة كل واحدة منهما، ثم سيذكر الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين. قال رحمه الله: فسمي بالكلام لفظك المفيد، أو جملة. يقول: إن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، يسمى كلاما لوجود الفائدة، لأنه يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، ويسمى جملة لوجود التركيب الإسنادي، أي وجد فيه مسند ومسند إليه. المسند إليه هو المخبر عنه، ويقع على المبتدأ والفاعل وما ناب عنهما، والمسند هو المخبر به، ويقع على الفعل والخبر وما ناب عنهما، فكل تركيب إسنادي فهو جملة. قال: كالعلم خير ما استفيد، هذا مثاله، العلم خير ما استفيد، هذا كلام وجملة، يعد كلاما لوجود الفائدة لأنه يحسن سكوت المتكلم عليه، ويعد جملة لوجود التركيب الإسنادي. قال: لكنها، أي الجملة، أعم معنى منه، أي من الكلام، إذ شرطه، شرط الكلام، حسن السكوت عنه. فالجملة تطلق على المركب الإسنادي أفاد أو لم يفد، أما الكلام فلا يطلق إلا على المفيد. ماذا تقول؟ كل كلام جملة، أو كل جملة كلام؟ كلام جملة. كل كلام جملة بالعكس. قولك قام زيد هل هو جملة؟ نعم جملة. أحسنت. لماذا؟ لأنه جملة لوجود التركيب الإسنادي. طيب هل هو كلام؟ نعم هو كلام. أحسنت أحسنت. هو كلام لوجود الفائدة إنه يحسن سكوت المتكلم عليه. طيب إن قام زيد، إذا قام زيد هل هو جملة؟ نعم جملة. نعم هو جملة. أحسنت. جملة لوجود التركيب الإسنادي. وهل هو كلام؟ لا ليس بكلام لعدم وجود الفائدة، لا يحسن سكوت المتكلم عليه. طيب إن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، إن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، هل هذه جملة؟ نعم. لماذا جملة؟ لأنه تحقق فيها الإسناد. أين الإسناد؟ زيد مبتدأ في الأصل، أين خبره؟ ليس جملة. نعم ليست جملة. ليست جملة لعدم وجود التركيب الإسنادي. هل هو كلام؟ ليس كلام. ليس كلاما لعدم الفائدة. طيب جاء الذي، جاء الذي هل هو جملة؟ هو جملة. نعم جملة لوجود التركيب الإسنادي. وهل هو كلام؟ ليس بكلام لعدم الفائدة. نعم أحسنتم. ثم قال رحمه الله إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. الكلمة التي يمكن أن تبتدأ بها الجملة إما اسم أو فعل أو حرف. إن بدأت باسم فالجملة اسمية، زيد قائم. وإن بدأت بفعل فهي فعلية، قام زيد. وإن بدأت بحرف، إذا بدأت بحرف فألغي الحرف وانظر إلى ما بدأت به غير الحرف. مثلا هل زيد قائم، ألغي الحرف هل. زيد قائم الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. طيب هل قام زيد، هل قام زيد ما نوع الجملة؟ فعلية. نعم. إن زيدا قائم، إن زيدا قائم ما نوع الجملة؟ اسمية. نعم. كذلك ما زيد قائما اسمية، لزيد قائم اسمية. مثلا ربكم أعلم بكم ما نوع الجملة؟ اسمية. أحسنت. يغفر الله لكم ما نوعها؟ فعلية. فعلية. هل أتاك حديث الغاشية ما نوع الجملة؟ فعلية. فعلية. فعلية. نعم. هل أنتم مجتمعون ما نوعها؟ اسمية. أحسنتم. نعم. اسمية. فإذا بدأت بالاسم فهي اسمية كما قال الناظم، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، سواء بدأت باسم صريح مثل زيد قائم، أو مؤول نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، بأن تقدير صيامكم خير لكم، أو بوصف رافع لمكتفى به نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، أو باسم فعل نحو هيهات العقيق، هيهات اسم فعل. ما نوع الجملة؟ الجملة اسمية. مثلا عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل، ما نوع الجملة؟ اسمية. اسمية. أحسنت. وإذا بدأت بالفعل فهي فعلية، سواء بدأت بفعل ماض نحو ضرب زيد، أو مضارع نحو يضرب زيد، أو أمر نحو اضرب عمرا، ولو كان جامدا نحو نعم العبد، ولو كان ناقصا نحو كان زيد قائما، فهذه عند النحويين جملة فعلية. ولو كان مبنيا للمفعول قتل الخراصون. والمعتبر في البدء الرتبة، فلو كان الاسم مقدما من تأخير أو الفعل مقدم من تأخير لم يعتبر. مثلا زيدا ضربت، ما نوع الجملة؟ فعلية. فعلية، أحسنت. فريقا هدى، ما نوع الجملة؟ فريق كذلك. أحسنت، لأن فريقا حقه أن يؤخر في صناعة الكلام لأنه مفعول به، والأصل أن يتأخر المفعول به عن فعله. والأنعام خلقها، ما نوع الجملة؟ فعلية. أحسنت، فعلية يعني تقدير، وخلق اشتغال. الأنعام، أحسنت، هذا من باب الاشتغال. والقمر قدرناه، ما نوع الجملة؟ فعلية. أحسنت. طيب على قراءة الرفع والقمر قدرناه؟ اسمية. أحسنتم، نعم. طيب يا زيد قم، التقدير أدعو زيدا، ما نوع الجملة؟ فعلية. الفعل المحذوف في حكم المذكور. ثم انتقل رحمه الله إلى تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى، وهذه المسألة مفروضة في مبتدأ أخبرت عنه بجملة. هذه المسألة، مسألة الصغرى والكبرى، مفروضة في مبتدأ أخبرت عنه بجملة. فإذا كان عندك جملة اسمية والخبر مفرد نحو زيد قائم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تدخل مسألة الصغرى والكبرى. وإذا كانت عندك جملة فعلية يقوم زيد، لم تكن محلا لمسألتنا أيضا يغفر الله لكم. محل هذه المسألة في الجملة الاسمية التي وقع خبرها جملة، محل هذه المسألة في الجملة الاسمية لا الفعلية، التي وقع خبرها جملة لا مفردة. فالجملة التي خبرها جملة هي الجملة الكبرى، والجملة المخبر بها عن مبتدأ هي الجملة الصغرى. الكبرى ما هي؟ هي التي خبرها جملة. والصغرى ما هي؟ هي المخبر بها عن مبتدأ. مثلا زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه جملة اسمية وقع خبرها جملة، إذن تدخل معنا في مسألتنا. زيد قام أبوه هذه كبرى، لماذا؟ لأن خبرها جملة. قام أبوه صغرى، لماذا؟ لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ، والصغرى هنا جملة فعلية. وإذا قلت زيد أبوه قائم كذلك، زيد أبوه قائم كبرى، لماذا؟ لأن خبرها جملة. أبوه قائم صغرى، لماذا؟ لأنها جملة وقعت خبر عن مبتدأ، والصغرى هنا جملة اسمية. في المثال السابق الصغرى جملة فعلية، زيد قام أبوه، وهنا زيد أبوه قائم، الصغرى جملة اسمية. مثلا والله يؤتي ملكه من يشاء، الصغرى هنا فعلية، يؤتي ملكه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الصغرى هنا أجلهن أن يضعن حملهن، جملة اسمية. لو قلت زيد أبوه غلامه منطلق، لو كتبنا هذه الجملة زيد أبوه غلامه منطلق، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق خبر المبتدأ الثالث، غلامه منطلق خبر المبتدأ الثاني أبوه، أبوه غلامه منطلق خبر المبتدأ الأول زيد. المجموع زيد ومنطلق وما بينهما، زيد أبوه غلامه منطلق، يسمى جملة كبرى ليس غير، لأن خبرها جملة. غلامه منطلق هذه الجملة تسمى جملة صغرى ليس غير، لماذا؟ لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. دائما إذا قيل لماذا هذه جملة كبرى قل لأنها خبرها جملة، وإذا قيل لماذا هذه صغرى تقول لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. طيب أبوه غلامه منطلق، هذه الجملة أبوه غلامه منطلق تسمى كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق لكون خبرها جملة، وتسمى صغرى بالنسبة إلى زيد لكونها وقعت خبرا عنه. طبعا زيد أبوه غلامه منطلق معناه زيد غلام أبيه منطلق. نرجع إلى النظم، قال رحمه الله إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، الندى ترسم ألفها ياء أي تكتب بالألف النائمة ذا القائمة. إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير يمتدى. إن قيل ذا، ذا ما إعراب اسم الإشارة؟ مبتدا أول. أحسنت، مبتدا أول. أبوه مبتدا ثاني. شأنه مبتدا ثالث. أحسنت. الندى خبر مبتدا ثالث. خبر مبتدا الثالث. أحسنت. شأنه الندى خبر مبتدا الثاني. خبر مبتدا الثاني. أحسنت. أبوه شأنه الندى خبر المبتدا الأول. خبر المبتدا الأول. أحسنت. قال فكلها غير الأخير، الأخير ما هو؟ هو الندى. فكلها غير الأخير يمتدى، أي ذا وأبوه وشأنه هذه مبتدأات متتالية، ذا مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان، شأنه مبتدأ ثالث. قال بل خبر عن ثالث، غير الأخير مبتدا بل خبر عن ثالث، يعني الأخير هو الخبر عن الثالث، يعني الندى خبر عن مبتدا الثالث وهو قوله شأنه. كما هما، هما أي شأنه الندى عن وسط، شأنه الندى خبر عن الوسط وهو أبوه. والكل أبوه شأنه الندى عما قدم أي خبر عن ذا. ثم قال فجملة الأول سمي كبرى، ما المقصود؟ ما جملة الأول؟ أحسنت. نعم، ذا أبوه شأنه الندى، هذا المثال مطابق تماما للمثال الذي أخذناه، زيد أبوه غلام منطلق، لا فرق بينهما أبدا. فجملة الأول سمي كبرى، يعني ذا مع خبره الذي هو أبوه شأنه الندى، ذا أبوه شأنه الندى هذه جملة كبرى. لماذا؟ لأن خبرها جملة. وجملة الثالث سمي صغرى، ما جملة الثالث؟ ما جملة المبتدأ الثالث؟ شأنه. أحسن، شأنه الندى. شأنه الندى. هاي تسمى صغرى، شأنه الندى تسمى صغرى لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. وذات حشو وهي أبوه شأنه الندى، أبوه شأنه الندى باعتبار ما ولي كبرى، باعتبار ما وليها باعتبار ما بعدها تسمى كبرى. لماذا؟ لأنها يصدق عليها حد الكبرى لأن خبرها جملة. وصغرى باعتبار الأول باعتبار ما قبلها تسمى صغرى لأنه يصدق عليها حد صغرى، فهي جملة مخبر بها عن مبتدأ. ومنه في القرآن قوله تعالى لكن هو الله ربي، أصله لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا هو الله ربي. أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان، الله الاسم الكريم مبتدأ ثالث، ربي خبر عن مبتدأ الثالث، الله ربي خبر عن مبتدأ الثاني، هو الله ربي خبر عن مبتدأ الأول. أنا هو الله ربي كبرى ليس غير لأن خبرها جملة. الله ربي صغرى ليس غير لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. هو الله ربي كبرى بالنسبة إلى الله ربي بكون خبرها جملة، وصغرى بالنسبة إلى أنا بكونها وقعت خبرا عنه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.